والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد أن جعلتنا من أمته صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد على أن جعلتنا نحسن بك الظن ونحسن فيه الظن أنه يعرفنا يوم القيامة من بين الأمم، وكفى بها نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد الأمور، يقلب الليل والنهار، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحصى كل شيء وإن نسى الإنسان كل شيء. أمرنا أن نتعبد بقوله أحصاه الله ونسوه، وأمرنا أن نتعبد بقوله وكل شيء أحصيناه كتابا. سبحانه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. سبحانه سبحانه أمرنا أن نتعبد إليه بقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، ما ترك نافعا إلا وأخذ بأيدينا إليه. رتب لنا حياتنا، ورتب لنا لقاءنا مع ربنا، رتب لنا الحياة ما زلنا أحياء، ورتب لنا حتى أول منازل الآخرة إذا ما أردنا أو ما أراد الله لنا اللقاء يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن السادة الكبار الفضلاء الأعلام الأنوار كواكب الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. موضوعنا اليوم هو ترتيب الأولويات وأثره في حياة الفرد والمجتمعات. الإنسان له ما يهمه وله ما يشغله، ويختلف كل منا عن الآخر، فأحدنا يكون كل همه وغايته ووسيلته ومساره وهدفه هو إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر يريد زينة الدنيا وما برق فيها من وما برق منها في عينه. والله هو القائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالناس على أقسام، والناس في أولوياتهم أنواع وأشكال وأصناف. المهم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك كمسلم، كفرد، وبعد ذلك كرب أسرة، وبعد ذلك كعضو هام في المجتمع الذي تعيشه والذي يحيط بك. لا أريد أن أطيل النفس في التقدمة بقدر ما أقول سيدور حديثنا حول هذه العناصر أو المحاور الآتية. أولا، أن الأخذ بالأحسن والأفضل في حياتك عامة أمر رباني ودستور قرآني. أن الله سبحانه وتعالى يريد مني ويريد منك أن تقع عينك أول ما تقع على الأفضل والأحسن والأهم، فهو أمر رباني ودستور قرآني. ثانيا، علمنا الله وعلمنا رسول الله أن أفضل العبادات هي ترتيب الأولويات في حياة المسلم. ثالثا، أن أهم الاحتياجات لتقدم الفرد وتقدم المجتمع هو ترتيب الأولويات. أردت ألا يكون الكلام أكثر وأجمل ومعظم هو من عند الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قضية هامة في حياة المسلم على وجه الخصوص وحياة المسلمين على وجه العموم. فالناس يوم أن سبقوا لأنهم حددوا غايتهم، عرفوا غايتهم، فحددوا أهدافهم، فسلكوا طريقهم. الناس الذين كانوا في زي ركب المسلمين لما أرادوا أن يتقدموا وأن يسودوا وأن يجيدوا علموا غايتهم فحددوا هدفهم فانطلقوا في طريقهم. فأولى بي وأولى بك وحري بي وحري بك أن تنظم حياتك وترتب أولوياتك وتنظر بعين ثاقبة في حياتك، سواء كانت العقدية أو العبادية أو المعاملات أو حياتك الأخروية أو حياتك الدنيوية بترتيب هام. ولذلك أقول للنفس ولأبي ولأخي ولكل من ينشغل بأي كان نوع هذا الشغل، الله سبحانه جل في علاه ما هو رقم ترتيبه في أولوياتك؟ الله الذي خلقت من أجل عبادته ومن أجل معرفته والعلم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله ورسله، أين الله في ترتيب أولوياتك؟ والكل لا بد وأن يقف أمام هذه الآية. فوالله وقفت أمامها، هذه الآية التي لطالما سمعناها كثيرا وقرئت على المسامع أكثر والذين يحفظوها أكثر وأكثر. الله هو الذي يقول للناس جميعا هل ننبئكم يا أيها الناس. وقلت فيما قلت فيما سبق أنك إذا ما سمعت كلمة نبأ في القرآن فاعلم أن الأمر جد خطير وعظيم وكبير. الله يخبرك به وينبئك عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فيوم أن تكلم الله عن القيامة تكلم عنها على أنها نبأ. هل ننبئكم بالأخسرين الذين خسروا؟ والله يقول بالأخسرين، لا لم يقل الله بالخاسرين، ولم يقل الله بالذين خسروا. فلربما بالخاسرين خسروا في صفقة، في جزء من حياته، في جزء من تجارة، في جزء من عمره، من عمر، فلربما تكون من الخاسرين في الأعمار. أو الذين خسروا إذا تأتي بعدهم خسروا في كذا دون بقية الخسارة. أما الأخسرين الذين لا فلاح ولا نجاح ولا طموح ولا نجاة لهم يوم القيامة، من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، حالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، خانتهم عقولهم، وخانهم هواهم، وخانتهم أمنياتهم، وخانهم كل ما حولهم. هم يظنون أنهم يحسنون صنعا، والله حكم عليهم بالخسران، فهم الأخسرين يوم القيامة. إذن هذه الآية تحتاج إلى أن أقف أمامها وأصف قدمي وأثقب عيني ونظري حتى لا أنطوي تحت هذه الآية. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ أعمار، سنين، قضوا حياتهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، والله كتبهم عنده من الأخسرين يوم القيامة. ولذلك الله لما أراد من المسلم أراد له وأراد منه، أراد له الأفضلية وأراد منه أن تقع عينه على الأفضل وعلى الأحسن. كل عبادي يقول التي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. الله في حتى في الأمم السابقة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الله يوم أن أمر قال: فخذها بقوة، جدية العمل، وجدية الأولويات، وجدية المهم، وجدية الأحسن والأفضل، فخذها بقوة. ليس هذا فقط، بل وأمر قومك، وأمر من يتبعك، وأمر من يدين لله، وأمر من يريد الله، وأمر من يريد الجنة، وأمر من يخاف من النار، وأمر من يريد الأحسن والأفضل أن يرتبوا حياتهم ويرتبوا أولوياتهم ويأخذوا بأحسنها. وأمر قومك أن يأخذوا كذلك كما أخذتها بقوة، وأمر قومك أن يأخذوا بأفضلها وأحسنها وأولادهم. الله سبحانه أراد أن يعلم الناس كلهم، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كذلك، أن أفضل العبادات أن ترتب أولويات حياتك. فما هي أولويات حياتك؟ رقم أي الأركان؟ رقم واحد، الرقم الأول هو حسن الاعتقاد بالله، والكلام في ذلك أيضا لله ولرسوله، فاسمع لله وهو يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. انظر إلى هذه الآية، انظر إلى هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقلت: الله يقول في أول الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما علاقة الافتخار والخيلاء في عجز الآية؟ وكأن كثير من الناس أخذ العبادة والتعبد والتبتل والابتهال أنه صفة فخر وصفة خيلاء. أخذوا وكأن من الناس، الله يحذر من هذا الصنف، أنه ينشغل بالمفضول عن الأفضل، ولربما تضيع منه السنة الفرد، فكثير من الناس وأعلمهم رأي العين وأراهم رأي العين يكثرون من الحج والعمرة كل سنة، يحجون كل سنة ويعتمرون كل سنة مرارا وتكرارا، وهم لأموال الناس يأكلون ولحقوق الناس يضيعون، ولربما أكلوا أموال إخوتهم ومنعوا ميراثهم. ينظرون إلى السنة وقد ضيعوا الفضل. حتى في العبادة الله يريد أن ترتب لك عبادتك وتنظر إلى أولوياتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الذين ينظرون إلى الأولويات، الذين ينظرون إلى معالي الأمور، يسأل صحابي رسول الله ويقول: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي العبادة أحبها إلى الله؟ من أحب الناس إلى الله حتى أكون أنا؟ وما هي أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله حتى أفعلها؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أولويات المصالح العامة تقدم دائما وأبدا على المصالح الخاصة حتى في العبادة. فالإصلاح عند أهل الفقه والعلم وشراح الحديث يقولون: فالإصلاح مقدم على الصلاة. الإصلاح مقدم على الصلاة، فهذه ترتيب لا بد وأن يعتنقه كل مسلم. ومن قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله، وأقسم بالذي خلق السماوات والأرض، ساعد أن تقف مع هذا النص من المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، تجد أن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بحل لأكثر من 90% من مشاكل المجتمعات. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على أخيك، تشرح له صدره، تخفف عنه آلامه. النبي يقول: سرور تدخله على مسلم بأن تقضي له دينا أو عنه دينا، أو ترد عليه أو ترد عليه جوعا، أو ترد عليه هذا الجوع، أن تقضي له حاجته. يرتب صلى الله عليه وسلم هذه الأولويات فيقول: ساعة أن تدخل هذا السرور على المسلم فتقضي له دينه، ترد عنه جوعه، تخفف عنه ألمه، تقضي له حاجته، أيا كان نوع هذا السرور. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من كفى غيظة ستر الله عورته، ومن كظم غيظا إن شاء أن أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه، وفي رواية الطبراني: ولأن أمشي مع أخي له في حاجته خير من أن أعتكف في مسجد هذا المسجد المدينة شهرا. في رواية الإمام الترمذي يقول: حتى يثبتها له، وفي رواية أخرى: حتى يقضيها له إلا ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. ماذا تريد؟ الدنيا كل الدنيا طالت أن قصرت، فالله عبر عنها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه قضية مجملة ومفصلة ومحكمة ومعلومة ومعروفة، وأقر بها ويقر بها من هو أكبر مني ومن هو أصغر مني، الكل يقر بها أن الحياة قصيرة مهما طالت. ماذا تريد؟ فلا بد وأن ترتب أولويات حياتك حتى ساعة الخلاف، حتى ساعة الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله من حديث عروة بن الزبير قال: حدثني عبد الله بن عروة بن الزبير أن الزبير اختصم مع رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرج ماء كانوا يسقون به النخل. فقال الأنصاري لعروة: سرح الماء يمر. فلما اختصموا للنبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا عروة، أو لو نيأت حتى ساعة الخلاف، فإذا ما كنت بين اثنين متخاصمين أو تصلح ذات بين أو في مشكلة ما أو في قربة ما، فلا بد وأن يكون عندي وعندك أولويات أركان، هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاث وهذا أربع وهذا كذا وهذا كذا. المهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عروة، اسقي زرعك وأجري الماء لجارك. أولويات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس جميعا فيما رواه الإمام أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال، وهذا يدل إن دل فإنما يدل على أولوياتك كشاب أو كدارس أو كعضو يريد الإصلاح أو كرجل، كلنا هذا الرجل نبتغي التقدم للبلاد والعباد. فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد. لما؟ لأن الله قد آتاه الفهم، وآتاه حسن التصرف، وآتاه حسن التدبير، وآتاه من العلم ما ينتفع به هو وينتفع به غيره من العباد والبلاد. فقال: فضل العالم على العابد كفضل البدر ليلة التمام على سائر فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولذلك لما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تكون مرتبا مهندما حتى تكون ذا اليد العليا كما عند البخاري ومسلم، اليد العليا خير من اليد السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واتق دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله حجاب. هذه بداية ترتيب حياتك، وهذا هو الإسلام جملة وتفصيلا. الله هو القائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام منهج حياة، ليس فكرا يبدل أو يغير أو يخترع فيه أو يقدم عليه. وكلنا لا بد أن أنظر إلى ترتيب أولويات عبادة العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول، يعني يقول: أي العمل يفضل يا رسول الله؟ في جزء من الحديث عند الإمام مسلم فقال: الصلاة على وقتها، بمعنى أن كل عبادة في وقتها هي الأولى، وكل عمل في وقته هو الأولى. فإذا كنت في دراسة فالأولى في حياتك أن تتم دراستك، إذا ما كنت مقبل على عمل الأولى في كل هذه الأمور أن تجيد عملك، ثم بعد ذلك تنظر. أبي وأخي وحبيبي، الكل منا وكثير وأنا وما أبرئ نفسي إلا ما رحم ربي، أنه ينظر إلى الحياة كلها بعين النقد والنفوذ. لكن أين ما قدمت أنا؟ أين ما أصلحت؟ أنا ما قدمت لله وقدمت لرسولي وقدمت لنفسي وقدمت لدنياي وقدمت لأخراي. الكل يعيب على هذا ويسب هذا ويسب هذا، والأولى بي وبك أن أصلح نفسي أولا. أقسم بالله أولى الأولويات أن أصلح نفسي ثم أدعو غيري. لكن كلنا يدعو دون أن يصلح حاله ويصلح نفسه. النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والقرآن من قبله، والقرآن من قبل حتى إذا ما أراد الإصلاح بين الناس في أولويات حياته فحتى المدين قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. النبي بعد الهجرة ماذا فعل؟ قريب جاء إلى بلد يريد الإقامة فيها مهاجرا إليها، يريد الإيواء والنصرة والعزة. واسمعوا إلى العباس إن شئتم في البيعة أول ما كانت، وغيرها في البيعتين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رأس ورس أصول إقامة الدولة. هذه هي الأولويات. ماذا فعل؟ أول ما فعل أقام المسجد. أقام، من هنا ننطلق. أقام أول دور الانطلاق وأول بدايات الانطلاق للإصلاح والصلاح على مستوى الكرة الأرضية، المسجد. أقام البيت الذي تنشرح فيه الصدور وتطمئن فيه القلوب وتتفتح فيه الأفهام والعقول. أقام أول ما أقام المسجد الذي تضع فيه خدك وجبينك يقبل التراب والأرض سجودا وخضوعا لله، لأنك تريد العزة من الله وتريد العزة لدينه ولرسوله. بعدما أقام المسجد خاطب الناس من منطلق المسجد، فشاع مبدأ الأخوة بين أهل المدينة وبين أول ما أخى. كلنا يعرف وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار. لا، أول ما أخى النبي صلى الله عليه وسلم أخى المهاجرين بعضهم بعضا. أخذ المهاجرين فأخى فيما بينهم بعضهم البعض، ثم أخى بين الأنصار، واسألوا حرب الأوس والخزرج، فأصبح ما بين الأنصار بعضهم البعض، فأخى فيما بينهم أولا، ثم بعد ذلك تم الإخاء بين المهاجرين والأنصار. وانطلق النبي وانطلقت دعوته وانطلقت أولوياته، فساد النبي صلى الله عليه وسلم وسادت الصحابة فيما بعده. أبو بكر في أولويات حياته، أولويات خلافته، ماذا فعل؟ مات النبي، مصيبة عظمى، كارثة، مصيبة ما أصيبتها أو ما أصيبتها أرض الإسلام بعده صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة بعده تكون وجلل. ماذا فعل؟ أو ماذا فعل الناس؟ ارتدت القبائل ومنعت الزكاة وأرادت أن تغير على المدينة. ارتدوا وأخذ المتنبئون يتنبؤون، مسيلمة وغيره، والمرأة التي قالت إنها أيضا نبية. حروب من كل النواحي من كل الجهات، لكن أطرق أبو بكر كما يقول ابن هشام، يقول فأطرق أبو بكر واستمع، استمع لعمر واستمع لعلي واستمع لعثمان رضي الله عن الجميع واستمع للكل، حتى قال عمر لا نقاتلهم أبا بكر فإنهم أهلون وذرون، ومنهم من يقول لا إله إلا الله. وأخذ الأسد ينفر عنه مبارك كل خذل، يقول هكذا ابن هشام، وقال إيه ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو قاتلنهم في أول الكلام قال والله لو قاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة ليصلح له الأولويات العقيدة. ثم بعد ذلك يأخذ العبادات، والله لو قاتلنهم على عقال بعير كانوا يولدونه رسول الله فمنعوه. إصلاح مبدأ الزكاة لمن أنكر بعض الدين وتركه. ثم بعد ذلك أخذ أنفذ جيش أسامة وحارب الردة ورتب حياته. عمر الملهم الفاروق رضي الله تعالى عنه أطرق أيضا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته مصيبة، فيقف أمام أبي بكر وهو ميت يقول والله لقد أتعبت من يأتي بعدك أبا بكر، والله لقد أتعبت من يأتي من بعدك يا أبا بكر. وأخذ يبكي رضي الله تعالى عنه. أول ما أراد رتب حياته، فرد ما كان عنده وأخذ العهد على نفسه ورتب ماله الذي يقتضيه من بيت مال المسلمين. ثم بعد ذلك أخذ يرتب الدواوين ويؤمر الأمراء ويصلح حاله وحال البلاد والعباد. ومن بعده وكلما سار على دربه حتى احتل الإسلام، حتى احتل الإسلام ومعالم الإسلام صلاح الدين يوم الحر الأقصى، ماذا فعل؟ رتب أولوياته، وكانت أول أولوياته أن يصلح ما بينه. السنة، وأقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، وأقام فيهم الخوف من الله والإقبال عليه وحب الإقبال عليه. ثم بعد ذلك تقدم بهم فسادوا ورادوا وقالوا وحرروا الإسلام وحرروا المسلمين من الصليبيين وغيرهم. وكذلك أنا وكذلك أنت، إن أردت الإصلاح لنفسك وصل الإصلاح لغيرك والصلاح لنفسك، فلا بد وأن ترتب حياتك كما رتبها الله لك ورتبها لك رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه. المسلم يجب عليه الا ينشغل بالمشغول او بالمفضول عما هو فاضل، ولا بالمندوب عما هو واجب. المسلم يريد الله سبحانه وتعالى ان يسود البلاد والعباد. اللهم ما جعلني وما جعلك وما جعل المسلمين خلقا عبثا، بل جعله خليفة للأرض. الله سبحانه وتعالى وولوه الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأول ما أخذ الله سبحانه وتعالى يضحك حجة ملائكته فأراد الله قال، فقال الله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، فأول من أولويات العلم. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسوله ماذا قال؟ فلاقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يخاطب بالعلم. فبالعلم تترتب الأولويات وتعرف المهمات ويعرف الفاضل من المفضول، ويعرف الواجب من المندوب، ويعرف ما هو جائز مما ليس بجائز، ويعرف الفضل العالم على العابد، ويعرف كل شيء في الحياة. وعلم آدم الأسماء كلها. ولذلك لما أخبره آدم بالأسماء كلها، فلما أخبره سبحانه وتعالى وقال لآدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فبالعلم أول أولويات حياتك أيها الشاب، العلم أيا كان مجاله وأيا كانت صفته وأيا كان نوعه أيا كان. فهؤلاء الناس أخذوا منا العلوم، رؤساء الطب، رأس الأمر في الطب وفي الهندسة وفي الكيمياء وفي كل هذه الأمور كان من الإسلام وما بين المسلمين. أخذوه وجدوا ورتبوا حياتهم ورتبوا أولوياتهم، فأصبحنا مستوردين لكل بضاعاتنا. آن الآن أن نقول هذه بضاعاتنا ردت إلينا. آن الأوان، آن الأوان، فالدنيا والله ساعة، فاجعلها لله طاعة، واجعل نوع هذه الطاعة طلبا لهذه البضاعة التي سلبت من أيدينا ونحن كسالى ونحن متكاسلين عن هذا الأمر. إن كنت والد فرتب حياتك، لكن اجعل الله سبحانه وتعالى في أول الترتيبات، واجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أول الترتيبات. بعدها كل الترتيبات تنقضي وكلها يأتي علي وعليك سهل إن شاء الله. لا يفوتني أن أقول أولا أسأل الله العلي القدير أن ييسر العسير لكل من قام على إصلاح هذا المسجد. فهناك من الناس والله رأيتهم رأي العين وهم يتعاملون معي على وجه الخصوص وهم من بيننا لا يريدون أن يعلم بهم أحد. فأسأل الله العلي القدير أن يجعلهم من أصحاب صدقة السر. اللهم واجعلهم من أصحاب صدقة السر. اللهم اقضي لهم حوائجهم. اللهم واجعلها صدقة تجري لهم في حياتهم وبعد مماتهم. اخلف على أبنائهم واخلف عليهم في صحتهم وعافيتهم في حياتهم وبعد موتهم. اللهم أنس قلوبهم بنور صدقتهم، وأذلهم يوم القيامة بظلك يوم لا ظل إلا ظله بظل صدقاتهم. كما أني أدعو كل يعني من له يد ومن يستطيع بقليل أو بكثير يعني بشيء مادي أو بشيء معنوي أو بشيء حسي، المهم أننا بنود الدنيا زيناها وجملناها، بقي لنا أن ننطلق من هذا المسجد، أن ننطلق من بيوت الله، أن ننطلق من هذا المسجد الذي يعني نضع فيه الجميل. ولعلي ولعل أقصد الخير وتقصد الخير. فكان من الناس منذ شهور وكنت أتحدث معهم على يعني بلاط المسجد وتبليغه وفرشه وكذا، فقال إن قدر الله للحياة سأقف معك يعني على قدم المسار. وأنبئت البارحة أنه قد توفي. أحتسبه عند الله، لأنها يعني ليست أول مرة، أحتسبه عند الله أن والله حسيب أن الله كتب له ما كان يعمل. فالله يعطي بالنية ما لا يعطيه بالعمل. فلو النية معك أو ليس معك، تقدم أو لا تقدم، تستطيع الآن أو لا تستطيع. كذلك النية في الحج، كذلك النية في العمرة، كذلك النية في قضايا حوائج الناس، أيا كانت نوع النية. المهم أنك تقصد الخير أولا. ولذلك قالوا الحديث إنما العمل بالنيات روح الإسلام، ومنهم من قال ثلثي الإسلام. حديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. منهم من العلماء من قال روح الإسلام، ومنهم من قال ثلث الإسلام، ومنهم من قال ثلثي الإسلام حتى وصل الإسلام. المهم أنك تقصد الخير، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك بالنية ما لم يعطى بالعمل. لا يخطرني أن أذكر من خلال النية الإقبال على رمضان. إنه النية لإصلاح نفسك وإصلاح قلبك، واجعل خطة للقرآن وللسنة وللفقه وللعلم ولكذا وللصدقة ولإصلاح ذات البين وكذا وكذا. فرمضان أصبح على الأبواب يطرق، ونريد أن نتمم المسجد إن شاء الله قبل رمضان. وأسأل الله العلي القدير أن يعين الجميع وأن يمن علينا وإياك لنا أبواب الدنيا ويسلطنا عليها بأبواب في هلكته بالخير. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء لأبدائنا وذهاب لهمومنا وهمومنا. اللهم اكتبنا عندك من المخلصين المخلصين المتصدقين المقبولين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم واذكروه واستغفروه يغفر لكم.